من مشكات العلم والإفتاء. من مشكات العلم والإفتاء. نصل الحاجة بنخبة من كبار العلماء لنلتمس قبسا من ضياء في برنامجكم فتاوى الحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى أولى حلقات هذا البرنامج المبارك بإذنه عز وجل فتاوى الحج، الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عن مناسك الحج والعمرة، وكذلك ما يهمكم من المسائل الفقهية عموما. ضيف حلقتنا هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، عضو هيئة كبار العلماء. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله الإخوة المستمعين. حياكم الله في أولى حلقات هذا البرنامج، ووصلتنا كثير من الأسئلة شيخنا في موضوع الحج والعمرة. من ضمن تلك الرسائل التي وصلت من الأخ أحمد، يقول: شخص نوى العمرة وذهب إلى مكة، ولما رأى الزحام خاف ورجع ولم يعتمر، فهل عليه فدية في ذلك أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذا البرنامج الذي سيستمر إن شاء الله شهرا كاملا، ويكون بالتناوب بيني وبين سماحة والدنا سماحة المفتي حفظه الله. فأسأل الله تعالى التسديد والإعانة والتوفيق. اللهم آمين. بالنسبة للسؤال، هذا السؤال سؤال كبير وسؤال مهم، فبعض الناس يعتقد أن بوسعه إذا أحرم بالحج أو العمرة، يعتقد أن بوسعه أن يرفض إحرامه وأن يلبس ملابسه ويرجع إلى بلده، وهذا الفهم فهم غير صحيح. فإن الحج والعمرة من خصائصهما أنهما يلزمان بالشروع فيهما، ولو كان نفلا، لقول الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله. فهما يلزمان بمجرد الشروع فيهما، ولهذا قال الفقهاء: إن الإحرام لا يرتفض برفضه إلا إذا أحصر الإنسان، أحصر الإنسان وأصبح لا يستطيع إكمال الحج أو إكمال العمرة، فهذا محصر وله أحكام المحصر، له أحكام المحصر، ويختلف بينما إذا كان اشترط أو لم يشترط وما الذي يترتب عليه، هذه يعني مسائل أخرى لها تفاصيلها. أما الإنسان غير المعذور الذي أحرم بالعمرة أو بالحج ثم لما أتى للمطاف وجد الزحام ويريد أن يفسخ العمرة أو الحج ويلبس ملابسه ويرجع لبلده، فليس له ذلك. ولهذا حتى لو أنه أراد التراجع ولبس ملابسه، فهو لا زال باقيا على إحرامه، ولا زال محرما شاء أم أبى، لا زال باقيا على إحرامه. وإذا ارتكب محظورا محظورات الإحرام، فيترتب على ذلك ما يترتب على ارتكاب محظورات الإحرام من الفدية أو غيرها. وهذه مسألة كبيرة ومهمة، ربما يكون الأثر مترتب كبيرا، ربما يكون الإنسان يعني باقيا على إحرامه لكون الإحرام لا يرتفض برفضه، ثم يتزوج خلال هذه الفترة يكون نكاحه غير صحيح، لأنه لا يصح عقد النكاح من المحرم وهو لا زال محرما. ولهذا نقول إن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيهما ولو كان نفلا، والإحرام لا يرتفض برفضه. وأما من حصل منه ذلك فعليه أن يستفتي أهل العلم حتى يتأكد أولا من إعذاره بالجهل، وما الذي فعل وما الذي لم يفعل، وما هي الفدية التي تجب عليه، وأمور أخرى يحتاج إلى التثبت من صاحب الشأن، وتأكد أيضا هل تم عقد النكاح في هذه الفترة أم لا. إذا تم عقد النكاح فلا بد من تجديده، فأمور كبيرة مترتبة على هذا السؤال. من حصل منه هذا السؤال فلا بد أن يستفتي بنفسه من أهل العلم حتى يتثبت من واقعه ومن حاله ومن إعذاره بالجهل ومن المحظورات التي ارتكبها، ثم بعد ذلك يفتى بناء على هذا. أحسن عليكم وبارك في علمكم. هناك سؤال آخر في نفس الموضوع لكن نرجئه إلى بعد اتصالات الإخوة. الأخت أم عبد المحسن من الرياض، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا وعندي ولد صار له صدم له عامل آسيوي، بس يقولون العامل مهم مسلم. ولد ايش يصير؟ الولد عمره 15 سنة، واحد يقول يصوم واحد يقول ما يصوم. طيب لكن ما ديانته؟ سبع ديانته من أهل الكتاب، هل هو نصراني أو هندوسي أو والله ما ادري، بس مسيحي الظاهر. مسيحي. طيب. من اي بلد؟ من اي بلد؟ فلبيني. 75% على العامل و25% على الولد قرروا. طيب. المرور يعني طيب سؤال اخر يعني سؤال فقط، سؤال عن كفارة فقط. انا ايه على الكفارة هي يعني ما ادري، احد يقول يصوم واحد يقول ما يصوم. طيب طيب طيب تسمعي الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر؟ لا لا ما في. شكرا جزيلا للأخت أم عبد المحسن. شيخنا في السؤال الأول الذي قبل هذا، البعض ربما يتساهل إذا أتى بأبنائه الصغار وعندما يدخل إلى الحرم ويجد الزحام يفسخ إحرامهم ولا يدخلهم في العمرة، هل الحكم يسري عليهم كذلك؟ الأولاد الصغار غير البالغين هل يلزمهم إتمام النسك؟ وهل عليهم فدية فيما يرتكبون من محظورات؟ هذه المسألة مسألة خلافية بين الفقهاء، فمن الفقهاء من جعل حكمهم حكم الكبير وجعل وليهم مسؤولا عنهم فيما يتعلق بالفدية ونحو ذلك، ومن الفقهاء من يرى أن هؤلاء مرفوع عنهم القلم، وما دام أن القلم مرفوع عنهم فالأمر بالنسبة لهم واسع، فلا يلزمون بالفدية عند ارتكاب المحظور ولا يلزمون حتى بإتمام النسك لكونهم قد رفع عنهم القلم فهم غير مكلفين. هذا هو المشهور من مذهب الحنفية وهو الأقرب والله أعلم. ومع ذلك نحن ننصح بعدم الذهاب بالصغار للحج وفي الأوقات التي يكثر فيها الزحام، وذلك لأن الذهاب بهؤلاء الصغار فيه إضرار بهم وفيه إضرار بالناس وإحراج للناس، لأن هذا الصغير الآن إذا كان الكبير يجد الإحراج العظيم المشقة الكبيرة بسبب الزحام بسبب الكثرة، فما بالك بهذا الصغير. ثم أيضا أعداد المسلمين كثيرة جدا، أعداد المسلمين تقارب المليار ونصف، ومن يأتي فقط لموسم الحج ليس 1%، لو كان 1% لكان عددهم 15 مليونا، وليس نصف 1%، لو كان نصف 1% لكان عددهم 7 ملايين ونصف، وليس ربع 1% أيضا، لو كان كذلك لكان عددهم ما يقارب 4 ملايين أو تزيد قليلا، فهم أقل من ربع 1%، ومع ذلك نرى هذا الزحام الكبير. فكيف يؤتى بهؤلاء الصغار الذين حج والعمرة عليهم غير واجبين ويتسبب هذا في الحرج الكبير؟ نعم في الأوقات التي لا يكون فيها زحام لا بأس، والحج من الصغير ويعني العمرة من الصغير صحيحة، ففي الأوقات التي لا يكون فيها زحام بالنسبة للعمرة، وإلا الحج الزحام موجود فيه على الدوام في هذا العصر، لكن بالنسبة للعمرة هناك أوقات يخف فيها الزحام، لا بأس بأن يؤتى بهذا الصغير ويعتمر. لكن بالنسبة للحج وبالنسبة للعمرة في الأوقات التي يكون الزحام فيها كبيرا، ننصح بأن لا يحجج وأن لا يؤتى بهذا الصغير للعمرة، لما في هذا من الحرج عليه والإحراج لغيره من المسلمين. أحسن عليكم، بارك في علمكم. سؤال أم عبد المحسن تقول أن ابنها عمره 15 عاما صدم عامل، العامل نصراني، يقول عليه الخطأ 25%، فهل عليه من الدية شيء وكذلك الكفارة؟ أما بالنسبة للدية والكفارة فهذه بينها ربنا عز وجل في سورة النساء بقوله سبحانه: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. هذا بالنسبة للمؤمن. أما غير المؤمن فيقول ربنا عز وجل: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وهذا العامل هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، وأتى لبلادنا بموجب عهد وموجب ميثاق وموجب إقامة وتأشيرة، فهو يدخل في القسم الثالث من الآية: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فإذا الدية واجبة، الدية واجبة على هذا الذي قد صدمه بقدر ما عليه من الخطأ، تسلم إلى وليه، إلى ولي هذا المقتول أو إلى ولي هذا المصدوم، إلى ولي هذا العامل المصدوم. وأما بالنسبة للكفارة فالله تعالى قال في الآية نفسها: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فدلت الآية على أنه تجب الكفارة أيضا، وحتى ولو كانت نسبة الخطأ ليست 100% تجب الكفارة، والكفارة هي تحرير رقبة مؤمنة. ولا يوجد رقاب الآن، وقد انقرض الرق من العالم في الوقت الحاضر وأصبح ممنوعا رسميا في جميع دول العالم، فينتقل بعد ذلك إلى ما ذكره ربنا بقوله: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فعليه إذن أن يصوم شهرين متتابعين. هذه هي كفارة هذا الذي حصل من الأخ الكريم. وعلى هذا نقول للأخت الكريمة أن الواجب عليكم الدية بقدر نسبة الخطأ، ويجب كذلك على ابنك، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين. أحسن عليكم وبارك في علمكم. من الدمام أبو بتال تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. سؤال يا شيخ، بالنسبة الآن في الجمعة لما يدعي الخطيب في آخر خطبته في الجمعة، هل يؤمن المصلي؟ وإذا أمن هل تبطل جمعته؟ طيب، سؤال آخر. سؤال تغمرك، بالنسبة لأخطاء المصلين لما يكون واحد جنبك مثلا باسط ذراعي في السجود وأنت تنصحه، هل هذا في شيء أو لا؟ يعني الناس تقول أزعجتنا كل شيء تنصح من أخطاء المصلين. آخر نبغى من الشيخ إذا كان له هاتف مباشر أو تليفون مباشر لكي بس نستفيد من علمه. طيب، كل واحد مسأل أو أي شيء، وإحنا من محبين الشيخ سعد الله. بعد الاتصال الأخوة يعطونك الرقم إن شاء الله. نبي خط مباشر، يعني بعض المشايخ عندهم خط مباشر، الشيخ سعد ما ندري والله عنه. طيب شكرا جزيلا أخ بتال. السؤال الأول شيخنا، دعاء الجمعة هل يؤمن الإنسان على الدعاء أو أن هذا مما يؤثر على جمعته؟ لا بأس أن يؤمن المستمع للخطبة على دعاء الخطيب، وكذلك أيضا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، هذا لا بأس به، وهذا لا يؤثر على استماعه للخطبة، إنما الذي يؤثر هو خطابه للآدميين وعبثه بما لا يفيد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. هذا هو الذي يؤثر. أما كونه يؤمن على دعاء الخطيب فهذا لا بأس به، ولهذا هو حتى في عندما يقرأ الخطيب أو الإمام عموما في الصلاة يقرأ الفاتحة يقول آمين، فهو يؤمن على دعاء الإمام في قراءة سورة الفاتحة. وآمين ليست بآية، ليست بآية من الفاتحة، ولكنه يؤمن يعني اللهم، معناها اللهم استجب، اللهم استجب يا رب. فكذلك إذا كان هذا في الصلاة ففي الاستماع للخطبة من باب أولى، فلا بأس أيضا أن المستمع للخطبة يؤمن على دعاء الخطيب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر عليه الصلاة والسلام. يرفع يديه الشيخ أو لا؟ لا يشرع رفع اليدين لا للخطيب ولا للمستمعين للخطبة إلا في حالة واحدة، وهي إذا استسقى الخطيب. إذا استسقى الخطيب فإنه يشرع له في هذه الحال أن يرفع يديه، وأن يرفع المأمومون أو المستمعون للخطبة أيديهم، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا استسقى كما في حديث أنس لما أتاه ذاك الرجل وقال هلكت الأموال وانقطعت السبل فأدعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا. فهذا دليل على أنه عند الدعاء بالاستسقاء يشرع للخطيب أن يرفع يديه، ويشرع كذلك للمستمعين الخطبة أن يرفعوا أيديهم. وأما في دعاء الخطيب بغير الاستسقاء فإنه يدعو من غير رفع اليدين، وهكذا المستمعون للخطبة لا يرفعون أيديهم. ومما يدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان، عمارة بن رؤيبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال عمارة قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. فيعني كونه يأتي بهذا اللفظ دليل على أن هذا غير مشروع، وأن هذا لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه بالدعاء في غير الاستسقاء. الاستسقاء جاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما استسقى رفع يديه، لكن في غير الاستسقاء لم يرد، بل في مقولة بشر بن مروان هذه يعني دلالة على أن هذا لم يكن معروفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أنه يشرع في دعاء الخطيب بالاستسقاء، يشرع أن يرفع الخطيب يديه وأن يرفع المستمعون الخطبة أيديهم، وأما في دعاء الخطيب بغير استسقاء فلا يشرع له أن يرفع يديه، ولا يشرع للمستمعين الخطبة رفع أيديهم، رفع أيديهم. نعم أحسن عليكم بارك في علمكم. سؤال الثاني يقول يلاحظ كثير من الأخطاء المصلين، هل بعد الصلاة ينكر على كل من يرى عليه خطأ ويبين له؟ لأنه يقول البعض ربما يتذمر من ذلك، خصوصا لو كان في من جماعة المسجد ودائما يلتقي بهم وينبه عليهم أكثر من مرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فكون الإنسان ينصح للمسلمين هذا من الأمور الطيبة ومن الأمور الحسنة، وينبغي للمسلم أن يكون لديه حس النصيحة والدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه من أخلاق المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولكن تبقى النصيحة ويبقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبقى ثقيلا، ولذلك لا بد من أن يقرن هذا بآداب النصيحة، بأن تكون هذه النصيحة بالرفق وباللين وبالتلطف في العبارة وفي الأسلوب. الله تعالى لما بعث موسى وهارون إلى أكبر طاغية في زمنهما فرعون الذي ادعى مقام الربوبية، ومع ذلك لما أرسلهم الله تعالى قال لهما فقولا له قولا لينا، يعني هو ادعى مقام الربوبية قال أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك أمرهم الله تعالى بهذا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالنفوس مجبولة على النفرة من الغلظة ومن الشدة. فينبغي إذن عند النصيحة التلطف والرفق واللين واختيار العبارات المناسبة. وإذا كان يخشى من أن يثقل على الناس كثرة نصيحته فينوع، يأتي بالأساليب، تارة مثلا بالورقة وتارة بالنصيحة المباشرة، وتارة يوصي بعض جماعة المسجد بأن ينقل له هذه النصيحة ولا يذكر اسمه. ومع ذلك لو وجد أيضا عدم استجابة أو عدم قبول، فالله تعالى يقول وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه، فننصحه بالصبر. ولهذا يقول أحد السلف: إذا أردت أن تأمر بمعروف أو تنهى عن منكر فوطن نفسك قبل الأمر وقبل النهي على الصبر، لأنك ربما تجد ما يؤذيك وربما لا تجد استجابة. فكون الإنسان لا يجد الاستجابة أو يجد النفرة أو يجد عدم القبول، هذا لا يمنعه من أن يقوم بالأمر بمعروف والنهي عن المنكر وبالنصيحة، وإنما يصبر ويصبر نفسه على هذا، وهو على أجر وعلى خير عظيم. فنقول الأخ الكريم استمر على النصيحة، لكن ينبغي أن يكون هذا بآداب النصيحة، تحل بآداب النصيحة، خاصة الرفق واللين والتلطف في العبارة، وأيضا البحث عن جوانب إيجابية في من تنصحه. ابحث عن جوانب إيجابية، ابدأ بها، فاثني عليه أولا بأنك كذا وكذا، وستجد فيه جوانب إيجابية مهما كان. ثم إذا انتهيت من ذكر هذه الجوانب الإيجابية، قل: ولكن يعني لاحظت عليك كذا وكذا، بأسلوب لطيف وبأدب. وينبغي أن تشيع النصيحة في المجتمع، وأن يكثر الناصحون، وأن يتقبلها من تبذل له النصيحة، يتقبلها بصدر رحب، والمجتمع على خير إذا كثر فيه الناصحون. أما إذا قل فيه الناصحون فهذه ليست بعلامة خير. فأقول الأخ الكريم استمر على النصيحة، لكن لا بد من التحلي بأدب النصيحة. نعم، أحسن عليكم، بركة في علمكم. نستقبل اتصالا من مكة، الأخ عارف، تفضل يا عارف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبغى أنا أسأل، أبغى عن واحد وجاب لي فلوس، يعني عن طريق واحد، يعني يقول لي واحد ميت ويبغى تحق عليه كونك إنك ثقة وإنك كذا. قلت له خلاص عادي، قال لي يجيبوها ما في مشكلة. قال هم بيجيبوا 4000 ريال. قلت له خلاص عادي ما في مشكلة، هل هو جاهز أشيل 4000؟ لأن الشخص أنا ما أعرفه اللي هو الميت الله رحمه. طيب، سؤال آخر. السؤال الثاني شيخنا، سؤاله الأول يقول أنه هناك شخص ميت ويريدون أن يحج عنه أحد، فأتاه أحد الأشخاص وعطاه 4000 ريال ليحج عن ذلك الميت. هو يقول لا أعرف الميت، يقول هل يجوز أن يأخذ 4000 هذه؟ لا لا. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني، معي أولاد، واحد 12 سنة والبنت 14 سنة قد يبالغة، إذا حجت هل يعني تقضي عن حجة الإسلام والولد كذلك؟ طيب، والأفضل أفضل الحج، هل التمتع أم الإقرام أو من الإفراد؟ نحن من يعني مساكين في مكة. طيب، من أهل مكة أنت؟ أيوة. طيب، تقول من ناحية البنت بلغت، لكن الولد، لأن هناك من يبلغ 12 سنة، بعضهم يبلغ قبل 15 بسنوات، لكن تسمع إن شاء الله الإجابة الشيخ معنا على الهاتف. أنت مقيم في مكة؟ أنا مقيم في مكة، يماني. يماني، نعم، يعني لست من أهل مكة لكنك مقيم في مكة. مقيم في مكة، أيوة. طيب، نعم. طيب، السؤال الأول شيخنا يقول يعني يحج عن شخص ويأخذ مال على ذلك، هل يجوز له؟ لا بأس بهذا، لكن ينبغي أن يجعل نيته الحج وليس المال. وللعلماء كلمة مشهورة: من أخذ ليحج فلا بأس، ومن حج ليأخذ ما له في الآخرة من خلاق. هذه منقولة عن ابن تيمية رحمه الله. فينبغي أن يجعل نيته للحج وأن يكسب الأجر والثواب، لأن الحاج سوف يمر بهذه المشاعر ويشهد دعوة المسلمين ويدعو الله تعالى ويذكره ويصلي في البيت الحرام، فهو على خير وإلى خير. فينبغي أن تكون نيته هذا، وألا يجعل نيته لأجل المال. فإذا كانت نيته الحج ودخل أتى المال تبعا فلا حرج عليه، لا بأس أن يأخذ أجرة على أن يحج عن غيره. نعم. السؤال الثاني يقول أن لديه ابن عمره 12 سنة والبنت بلغت، فيقول هل يعتبر هذه الحجة عن حجة الإسلام أو تحتاج لحجة أخرى للفريضة؟ أما البالغ فإنها تجزى عن حجة الإسلام، وأما غير البالغ فإنها تكون نفلا ولا تجزى عن حجة الإسلام، ولا بد ما بعد البلوغ من أن يحج مرة أخرى. وقد ذكر أن البنت قد بلغت فتجزئها عن حجة الإسلام، تجزئها هذه الحجة عن حجة الإسلام. وأما الإبن فإذا كان لم يبلغ الإبن فإنها تكون نفلا ولا تجزئها عن حجة الإسلام، لا بد أن يحج بعد بلوغه مرة أخرى. نعم. سؤال الأخير يقول أنه ينوي الحج هذه السنة، فيقول أفضل له التمتع أو الإفراد؟ أفضل الأنساك هو التمتع ثم القران ثم الإفراد، إلا في حق من ساق الهدي فإنه يكون قارنا، وقد أصبح يعني سوق الهدي في وقتنا الحاضر قليلا أو نادرا. فالأخ الكريم نقول الأفضل أن تكون متمتعا، ذلك بأن تأتي بالعمرة وتتحلل منها ثم تأتي بعد ذلك بالحج، في اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج، تكون بهذا متمتعا. فالتمتع هو أفضل الأنساك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي من الصحابة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي لكنت متمتعا. فدل هذا على أن التمتع هو أفضل الأنساك. وأما كون الأخ الكريم من أهل مكة، فكون الأخ الكريم مقيم في مكة وليس من أهل مكة لكنه مقيم في مكة، فهذا لا يمنع من أن يختار نسك التمتع، وهو مخير بين الأنساك الثلاثة التمتع والإفراد والقران، لكن الأفضل هو التمتع. لكن يبقى النظر هل يعتبر من حاضر المسجد الحرام الذين ليس عليهم هدي التمتع أم لا، هذا محل خلاف بين أهل العلم. والقول الراجح أنه ما دام ليس من أهل مكة وإنما هو مقيم في مكة فلا يعتبر من حاضر المسجد الحرام، عليه أن يذبح هدي التمتع. نعم، هذا هو الأفضل. يلي التمتع القران بأن يحرم بالعمرة والحج جميعا، يليه الإفراد بأن يفرد الحج وحده، والمفرد هو الذي ليس عليه هدي، وأما المتمتع والقارن عليهما هدي، ولهذا كان التمتع والقران أفضل من الإفراد. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. نستقبل اتصالا من تبوك أبو عبد الملك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك. أشكرك الله جميعا أخي. حياك الله. لامك. السؤال الأول لشيخنا، شيخنا رجل ذهب لأداء العمرة وأحرم من ذو الحليفة كان في المدينة، وبعد إحرامه وهو في الميقات فقد محفظته، فقد جميع نقوده، وعاد وخلع بعد أن اشترط طبعا ففقد المحفظة ولبس ملابسه وعاد وأكمل رمضان في الحرم النبوي ولم يعود للمدينة، ماذا عليه الآن يعني؟ وإذا وجد النقود بعد عودته يعني هل يجب عليه أن يذهب أم خلاص يعني ما عليه؟ شيخنا اشترط شيخنا نعم في الميقات. شيخ إيه لو تجيب على الأخ أبو عبد الملك لأنها آخر متصلين معنا. نعم، ما دام أنه قد اشترط حبسني حابس في محلي حيث حبستني فله شرطه، ولكن يبقى النظر الآن هل مجرد ضياع المحفظة يعتبر عذرا له في التحلل لهذا الشرط؟ الذي يظهر أن يعني ضياع المحفظة لا يعتبر عذرا له، لا يعتبر عذرا له، بإمكانه أن يكمل عمرته، إنما الذي يتحلل بشرطه إذا وجد عائق يمنعه حابس يحبسه، هنا لا يوجد حابس، بإمكانه خاصة هو في المدينة بإمكانه أن يذهب ويأتي بالعمرة، الذي يظهر أنه لا زال باقيا على إحرامه، لا زال باقيا على إحرامه، فعليه الآن أن يستفتي أهل العلم، يستفتي عن حاله وما الذي فعل، وكما ذكرنا في مقدمة الحلقة ما الذي فعل وما الذي يمكن أن يعذر فيه وما الذي لا يعذر وما الفدية الواجبة عليه. فعليه الآن أن يستفتي أهل العلم، وما ذكرناه في مقدمة الحلقة ينطبق عليه. طيب نعم. أبو عبد الملك أعطنا سؤالك الأخير لأن الحلقة على نهايتها. طيب السؤال الثاني شيخ، أنا البعض شيخ يذهب مخالف يعني للحج ويشترط عند وصوله للميقات، وهو يعلم أنه سيمنع عند النقاط الأمنية ثم يلبس ثوبة، ما صحة هذا الاشتراط يا شيخنا ولا يسدي بعد ذلك؟ الاشتراط إنما ينفع الإنسان إذا حصل له عائق يعوق يمنعه من الوصول الحرم أو يعيقه، هذا هو الذي ينفعه الاشتراط. أما كونه يلبس ملابس ويدخل يعني فهذا عليه فدية، عليه فدية وليس هذا له علاقة بالاشتراط، عليه فدية عن لبس المخيط. نعم أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. كان هذا هو السؤال الأخير والمتصل الأخير في هذه الحلقة. نشكركم شيخ سعد أن كنتم معنا وأجبتم على أسئلة الإخوة والأخوات. وشكرا لكم وللإخوة المستمعين. شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام. هذه التحية من منفذ الفترة إبراهيم العجلان، ومن مذيعها زميل أحمد الشدي، من التنسيق جمعان الجمعان وعزام الحميضي، من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف، ومن منفذ الحلقة هذه التحية من الزميل عبد العزيز بن فهد الجبر، ومن الإعداد والتقديم محدثكم فيصل بن جذيان العتيبي، ومن الإخراج محمد بن سعد الفرشان. حتى الملتقى بكم غدا في تمام الساعة 5 بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى لقاء قريب يجمعنا بكم في برنامجكم فتاوى الحج. فتاوى الحج.